بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا ولقد آتينا موسى وهارون ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا Yeah. فقالوا إنكم أنتم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَوَهَبْنَا وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الله